بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الأضاحي، وعن علي رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. والاستشراف بمعنى التفقد، يعني أن الإنسان يتفقد أضحيته فيستشرف العين والأذن ولا يضحي بمقابلة ولا مدابرة. المقابلة هي التي شقت أو قطعت، التي قطعت أذنها من الأمام، والمدابرة هي التي قطعت أذنها من الخلف، ولا خرقاء التي ثقبت أذنها، ولا ثرماء أيضا التي سقطت أسنانها. وهذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عيوب مكروهة، بمعنى أنها لو كانت في الأضحية فإنها تجزئ، لأن العيوب المانعة من الإجزاء هي ما تقدم في حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي. وأما ما سواها فهي عيوب مجزئة، لكن الأفضل أن يستحسن الإنسان أضحيته من حيث الوصف وأن يتفقدها. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم على بدنه، يعني التي أهداها عام حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63، وأعطى عليا ما غبر، يعني ما بقي منها. قال ابن القيم وغيره: وفي كونه عليه الصلاة والسلام ينحر ويباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. قال: أمرني أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلالها وجلودها، يعني يتصدق به على الفقراء والمساكين. فيتصدق باللحوم وبالجلال، الجلال ما يوضع على ظهر البهيمة ليقيها من الحر، والجلد معروف. قال: وأن لا يعطي جازرها من أجرتها شيئا، فلا يعطي الجازر، يعني الذي باشر ذبح الأضحية وسلخها، لا يعطيه من أجرتها شيئا، لأن كونه يعطيه شيئا من أجرتها رجوع فيما أخرجه الإنسان لله تعالى. وكل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. فدل هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، دل على مسائل، منها أولا كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه منها هو 7 بدنة فقط. ومنها أيضا جواز التوكيل في ذبح الهدايا وقسمة لحومها وجلالها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو وكل علي رضي الله عنه في أن يقسم لحومها. وفيه أيضا دليل على جواز أخذ الأجرة على الجزارة، يعني أن الجازر يجوز أن يعطى أجرة لكن من غير الأضحية والهدي، فيعطيه من عنده. أما كونه يعطيه منها فهذا كما تقدم لا يجوز، لأنه رجوع فيما أخرجه الإنسان لله. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية وكذلك العقيقة. والأفضل أن يباشر الإنسان نحر هديه وأضحيته وذبحها بنفسه إن كان يحسن ذلك، فإن لم يحسن وكل ثقة وحضرها، فإن لم يمكن فإنه يوكل، والأفضل أيضا أن لا يوكل إلا مسلما، وأن لا يوكل كتابيا، وإن كان ممن تحل ذكاته وذبحه، لكن ما يقع قربة لله عز وجل الأفضل أن يتولاه مسلم. وأما الحديث الأخير، حديث جابر رضي الله عنه في عام الحديبية أنهم اشتركوا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فهذا دليل على أن البدنة تجزئ عن سبعة وأن البقرة تجزئ عن سبعة، وفيه أيضا دليل على جواز الاشتراك في البقرة والبدنة، ولو كان بعضهم يختلف عن بعض في ما قصد، فلو اشترك سبعة في بدنة أو في بقرة، بعضهم يريد الهدي وبعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم، فلا حرج في ذلك، وكل له ما نوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد فيما إذا كان ذلك على سبيل الملك. والاشتراك في الشاة على نوعين: النوع الأول اشتراك في الملك فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد، والسبع من البدنة والبقرة عن سبعة. والنوع الثاني من الاشتراك اشتراك في الثواب، بمعنى أن يشرك الإنسان في أضحيته من شاء، ففضل الله عز وجل واسع، ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمته وعمن لم يضحي من المسلمين. وعلى هذا فلا يجوز مثلا أن يشترك جماعة في شاة، فما يفعله بعض الناس من كونهم يشتركون أو يشترك أهل بيت في شراء شاة ويذبحونها على أنهم هم جميعا قد ضحوا، هذا لا يصح. والمشروع في هذا أن يتبرعوا لأحدهم، إما لكبيرهم أو لأبيهم، فيشتري الأضحية ويضحي عن نفسه، وحينئذ تقع مجزئة عنه وعن أهل بيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.